انا بعرف اصل حرف العلة لما اجيب المضارع، يعني بيع دي من الفعل باع يبيع، يبقى كده اصل حرف العلة الياء، وقال مضارعها يقول، يبقى اصل حرف العلة الواو. فانا هنا برد حرف العلة لاصله واحط ميم في الاول وبس.